العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البسطي. المجلس الستون. الرسالة الخمسون. اعتقاد ابن شاهين عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي المتوفى سنة 385 الهجرة رحمه الله، وفيه مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب العقيدة. اسمه عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي، كنيته أبو حفص، شهرته ابن شاهين، مولده 297 الهجرة، وتوفي سنة 385 الهجرة رحمه الله. الثناء عليه. قال ابن أبي الفوارس: ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد. وقال الخطيب: كان ثقة أمينا يسكن بالجانب الشرقي. وقال الأمير أبو نصر: هو الثقة الأمين، سمع بالشام والعراق وفارس والبصرة، وجمع الأبواب والتراجم، وصنف كثيرا. وقال الذهبي: الشيخ الصدوق الحافظ العالم، شيخ العراق وصاحب التفسير الكبير. وقال: ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصنعة، ولكنه راوية الإسلام رحمه الله. مصادر الترجمة: تاريخ بغداد الجزء 11 265، والسير الجزء 16 431. مجمل العقيدة. اشتملت هذه العقيدة على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب السنة والاعتقاد. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب المصنف شرح مذاهب أهل السنة وشرائع الدين والتمسك بالسنن، فقد ختم كتابه هذا بذكر اعتقاده الذي يدين الله تعالى به. وقد حصلت على نسخة خطية أصلها مأخوذ من المكتبة الظاهرية بدمشق 164 حديث، وهي نسخة جيدة واضحة، عليها كثير من السماعات لجماعة من الحفاظ، مرفق صورة من المخطوط صفحة 891 من الكتاب. نص العقيدة. مسألة الاعتقاد لعمر بن أحمد. قال أبو حفص: عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بن شاهين رحمه الله ورضي عنه ونفعه بما كان يعتقده من السنة، الحمد لله الذي أسكن الإيمان قلوبنا، وأنار بالإسلام فهومنا، وبصرنا معالم ديننا، فهو المالك لنا ولنفوسنا، أملك منا لها، فمن علينا بخير دين وأكرم رسول وأنور زمان، فوهب لنا من لطيف لطفه ما لم نكن نحسن أن نتمناه لأنفسنا، وهدانا لدين لم تكن عقولنا تقدح إلى علومه، وحبب إلينا دينا لا نقبل من الأديان غيره، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ورضي لنا دينا فلم يبلنا بالشك فيه، فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وجعل قواعده الإيمان بشرائع معانيه، فحبب إلينا الإيمان كما كرهه إلى غيرنا، فقال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وألزمنا المنان علينا إلزاما لا نقدر على الخروج منه إن شاء الله ما جعله نجاتنا، إذ كنا لم نعرف رشدنا إلا بتعريفه لنا، فقال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، فسبحان من من علينا بما إن طالبنا بشكره عجزنا، وإن طالبنا بحقه فيه ضعفنا، وإن أقام علينا العدل في قبيح أفعالنا أهلكنا، الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا وبصرنا وهدانا ونصرنا، فرحم الله من سمع رسالتي ففهمها ودان بها وجعلها نصب عينه إذ كان الأمر صائرا إلى جميع ما ذكر فيها، وجعل السؤال يوم القيامة عن الإيمان بما أذكره فيها، فأول ما أبدأ به من ذلك وما هو اعتقادي ودين الذي أدين الله به وألقاه عليه إن شاء الله بفضله الذي تقدم لي قبل خلقي وما مات عليه أبي وجدي وجميع أهلي رحمهم الله، شهادتي وعقيدتي ونطقي وحركتي وقيامي وقعودي وركوعي وسجودي ونومي ويقظتي وسهوي وغفلتي وعقلي وبصيرتي ومحياي ومماتي، بأن الله هو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا وزير له ولا معين له ولا مؤنس له ولا مشير له، لم يكن قبله إله فيكون هو ثان ولا يكون بعده إله فيكون هو أولا لثان، بل هو الأول قبل كل أول وآخر بعد كل آخر، والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. الأحد الصمد الفرد، أشهد بذلك وأدين الله، ويشهد به فطرتي ولحمي ودمي ومخي وعظمي وجلدي وعروقي وشعري وبشري وظفري وسني ومحياي ومماتي، وكل سلطان لربي عز وجل في بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عدة للقائه ومعونة على سلطانه ونورا بين يدي صراطه وحجة عند سؤاله، وتبرؤا من أعدائه الجاحدين لهذه المقالة، والمؤاخي لمن كان معي على الشهادة إقرار غير شاك في قوله، إقرار غير شاك في قوله ولا متظننا بوعده ولا متفكرا في أزليته، بل مؤمنا موقنا بجميع قدرته ومما لم يطلعنا عليه مؤمنا بجميع ذلك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، مقرا بنبوته متبعا لسنته، حريصا على معرفة فضائله قائلا بفضله، موقنا بما جاء من الآيات معه، غير مرتاب ولا متعجب على وجه الشك، بل مؤمن موقن بذلك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومؤمن بجميع أنبيائه الذين اصطفاهم واختارهم، فصلوات الله على جميع أنبيائه من الأولين والآخرين، وخص نبينا بأفضل صلواته. وأشهد أن القرآن الذي أنزله على نبيه كلامه غير مخلوق على كل وجه وكل حال، لا يداخلني في ذلك شك ولا ريب، ولا تظنن مؤمن بجميع ما ذكرته فيه من الغيوب والمعجزات والآيات المحكمات والأخرى المتشابهات، مؤمن بكل ذلك كإيماني بوحدانيته. قال في هامشه: المعجزات أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تأييدا لنبوته، وما يعجز البشر أن يأتوا بمثله، وما يعجز البشر أن يأتوا بمثله. المعجم الوسيط الثاني صفحة 585. وقد جاء التعبير عنه في القرآن والسنة بالآية والآيات، كما في قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم، أو التعبير عنه بالبرهان كما في قوله: فذلك برهانان من ربك. والتعبير عن ذلك بالمعجزات درج عليه المتأخرون عن القرون الثلاثة الفاضلة، والأولى الالتزام بلفظ القرآن والسنة. وقد ناقش ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه النبوات المتكلمين في إطلاقهم هذا اللفظ وتركهم ما ورد به الشرع. انتهى في الهامش. قال ابن شاهين رحمه الله: وأشهد أن لفظي به غير مخلوق، وعلى كل وجه يتصرف قرآني، وكل كتب رب المنزلة أشهد أنها غير مخلوقة. قال في هامشه: اشتهر عند بعض أهل العلم ممن ينتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله في أبواب السنة والاعتقاد القول بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ومن هؤلاء الذين نقل عنهم ذلك محمد بن داود المصيصي، وأبو عبد الله بن منده وأبو نصر السجزي، وأبو إسماعيل الأنصاري، وأبو العلاء الهمداني، وأبو الفرج المقدسي رحمهم الله. انظر مجموع الفتاوى 12 صفحة 361. وسبب ذلك والعلم عند الله ما نقله بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عنه من القول بذلك، إما ظن منه أنه قاله أو بلغه عنه مما لم يصح نسبته إليه، أو أنهم فهموا مما تواتر عنه من النهي عن القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وتجهيم من قال بذلك أنه يقول بضدها أن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فأخطأوا في ذلك. والثابت المتواتر عن الإمام أحمد رحمه الله نهيه عن اللفظين جميعا، نهيه عن القول باللفظ ردا على الجهمية الذين يريدون به خلق قرآن، ونهيه عن نفي ذلك ردا على القدرية نفاة خلق أفعال العباد. ففي سنة الخلال 2117 قال أحمد بن الحسن: سمعت أبا عبد الله حين سأله رجل عن اللفظ فقال له: يا أبا عبد الله، حكوا عنك بالكرخ أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق. فوقف غضبانا وقال: ما أكثر الكذب علي، ما قلت في هذا شيئا ولا أقول، إنما بلغني هذا الكلام فقلت هذا كلام سوء أختبره، الله المستعان. ودخل إلى منزله مغضبا. ولعل ذلك بسبب ما نقله أبو طالب المكي وهو من أصحاب الإمام أحمد عن أحمد من القول بذلك، وهما منه أنه قاله، فكتب ذلك عنه وأرسله إلى بعض البلدان، فكان من أعظم أسباب انتشار ذلك عنه. ففي سنة الخلال 2110 قال صالح: تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك فقال: من أخبرك؟ قلت: فلان. قال: بعث إلى أبي طالب فجئت إليه فجاء وجاء فوران، فقال له أبي: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يرعد، فقال له: قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. قال له: لما حكيت عني أني قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحوه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا. وغضب وأقبل عليه فقال: تحكي عني ما لم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو مرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه قد محى ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. قلت: فلعل من بلغه عن الإمام أحمد أنه قاله لم يبلغه نهيه ذلك، والمصنف ينسب اعتقاده إلى الإمام أحمد رحمه الله كما في آخر عقيدته، فلعله لم يبلغه نهيه عن ذلك. ولقد أحسن عفى الله عنه لما ختم رسالته بقوله: وكل مذهب اعتقده أهل العلم بالسنة مما لم يبلغني فهو مذهبي. وانظر آخر باب في كتاب السنة الخلال: الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله. انتهى في الهامش. قال ابن شاهين: وأشهد أن الإيمان قول وعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، وأشهد أن الله عالم بالأشياء كلها قبل حلولها، وأشهد أن جميع الصفات التي وصفها الله عز وجل في القرآن حق، سميع بصير بلا حد محدود ولا مثال مضروب جل عن أن يضرب له الأمثال، وأشهد أن الله عز وجل أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأراه من آياته وعجائبه ما أراه في يقظته لا في حلم ولا منام، لا في حلم ولا منام. وأشهد أن الله الكريم متكلم كلم موسى تكليما، وأن محمدا رأى ربه عز وجل، وأشهد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة ويتجلى لخلقه فيراه أهل السعادة ويحتجب عن أهل الجحود، وأشهد أن الله قدر الأفعال كلها من خير وشر، لا أقدر لنفسي على ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، ولا أسوق إلى نفسي خيرا ولا أصرف عنها سوءا، فإني مؤمن بجميع قضاء الله كله وقدره وحلوه ومره، قضاء من الله على خلقه قدر الخير والشر. وأشهد أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الجنة وجعلها دار نعيمه، وخلق النار وجعلها دار عقابه، وأنهما مخلوقتان، وأن الله خلق بيديه آدم من الطين، وخلق ولده من سلالة من ماء مهين، فأخذ عليهم العهد بالربوبية وهم ذر في أصلاب الآباء، فأضل بعلمه من شاء وأسعد بعلمه من شاء، فأهل الجنة معدودون وأهل النار معدودون، ولا يزاد منهم ولا ينقص منهم، ثم يميتهم إلى يوم البعث والنشور. وأشهد أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم بعد الموت، وأشهد أن منكرا ونكيرا حق، وهما عبدان من ملائكته ويأتون إلى عباده في قبورهم فيسألونهم، وأشهد أن البعث والنشور من القبور حق ليوم القيامة، فيشهدهم أعمالهم ويحفظهم أفعالهم وينطق عليهم أفخاذهم، وأشهد أن الحساب والوقوف حق، وأشهد أن الميزان حق، وهو قدرة من قدر الله، وأن الحوض لمحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الصراط حق، وأشهد أن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم فاختار الشفاعة، وأشهد أن الله يدخل قوما النار من أهل التوحيد بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة، وأشهد أن جميع ما وعدنا به ربنا في القيامة حق لا ريب فيه، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه بلا حد ولا صفة، وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار أبرار، وإني أدين الله بمحبتهم كلهم وأبرأ ممن سبهم أو لعنهم أو ضللهم أو خونهم أو كفرهم، وإن خير البيوت بيت محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وأولاده صلى الله عليهم أجمعين، وإني أدين الله بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعارضه ولا أتوقف عنه، وأن الجمعة فرض فرضها الله، وأن صلاة الجماعة أفضل من الفرادى، وأن الحج إلى بيت الله فرض لمن استطاع إليه سبيلا، والصلاة على جميع أهل القبلة، وأنا لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا أقطع له بشهادة إلا ما شهد له به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ومذهب المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة، والطلاق ثلاث جمعها أو فرقها فهي عليه حرام حتى تنكح زوج غيره، وأن المتعة حرام، وأن المسكر قليله وكثيره حرام، وإني بريء من كل بدعة من قدر وإرجاء ورفض ونصب واعتزال، واعتقادي في ديني وإمامي في سنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وكل مذهب اعتقده أهل العلم بالسنة مما لم يبلغني فهو مذهبي، فهذه رسالتي إلى جميع من استنصحني، مؤاخ لكل من كان مذهبه مذهبي، مجانب لكل من خالفني على شيء من اعتقادي، ومما غاب عني مما لم أذكره في رسالتي، مما دعاني الله إلى معرفته والإيمان به، فأنا مؤمن وإليه أذهب وعليه أحيا وعليه أموت إن شاء الله. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.